طيب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را بسم الله تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا Thank you.

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمتك عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها أبينا منا ولا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكون غيرك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكون غيرك. قالوا يا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Huh?